من آتاك إن الله تعالى قال إن جعلك مجنون أن خذ ماذا تفعل. وكم من أصحاب دنيا أصحاب ملايين لكن إن الله منعهم وحرم عليهم الأكل والشرب جالس هو مسكين الناس على مائدته يأكل وهو لا يستطيع يأكل قال لما هو لا عندي برد سكر. ماذا يندفع ماذا يندفع بالملايين. طيب خذ هذا قال لا لا هذا دكتور ماني هذه عندي فيها التهاب في العظم فيها في الكبد وفي المعدة وفي كذا لا أستطيع أكل شيء إلا كما بس يأخذ ملاقة ملاقتين بالشيء الذي لا ذائقة له ولا لذة فيها لا هلو ولا مر ولا حمد الله على ماذا فيه. والناس يأكلون على مائدته ما شاء الله بالمئات كل يوم وهو مسكين جالس ينتظر وينظر إليهم ويتعجب ويتحسر ويتندم لا يستطيع أخذ لقمة واحدة من أكله. إن الله منعه جعل فيه المرض. فبذلك إنسان يعني لو تأمل فبهذا قال ما آتوهم من مال الله الذي آتاهم ولكن آتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال بعض العلماء يعني في أول النجم يعني صار مثلا 5000 ريال كل شهر 1000 ريال قال آتوهم من مال الذي آتاكم يعني في أول النجم لما قالوا لأن الصبقة فيها أولى. فقال بعضهم لا الأفضل الحد عليهم مما كاتب عليه يعني ما شرط عليه مثلا 10000 ريال إذا بلغ في آخر النجم حتى أنه مثلا نجم واحد 1000 ريال 2000 ريال قالوا هذا أفضل. لما لأن الحد أفضل من الإيتاء. في الإيتاء خوف يمكن أن تأتي ذو مال وهو ذاب صرف في جهة أخرى. لما أحيانا كم يعني كم أمار أيضا مساكين يسألون الناس يتكففون أيادي من الناس يتأتي ذو ريالين خلاص ذهب استرى سجارة هل ليس معاونا على الاسم هذا؟ كم منهم نعوذ بالله يشترون المخدرات والسجائر والمحرمات والمنكرات. فبذلك قال إذا إن السيد أعطى له من مال وهو صرف في جهة أخرى ما انتفى في المكاتبة وما انتفى السيد وما أعطاه أيضا ذهبا. فبذلك قالوا الأفضل أن يحد عنه يعني باقي عليه 2000 ريال قال طيب خلاص 2000 ريال أنا أفوت عنك. قالوا هذا أنفع له وهذا أيضا أنفع للسيد كي الآن تم ما بينهم التراضي والشروط. فبذلك قال تعالى وآتوهم من مال الله ما الله الذي آتاكم. قال تبارك وتعالى فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء. على البغاء بغاء بمعنى الزنا. بغي يقال هذا استعمال في المرأة لا يقال رجل البغي امرأة بغي يعني لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فبذلك افهم ها هنا جاء الشرط يعني الإماء إن أردنا تحصنا وإفة عن الزنا السيد لا يكرهها. طيب إذا لم يردنا تحصنا إذا لم يردنا تحصنا يعني يجوز إكراه بالزنا. فبذلك إكراه بالزنا نعوذ بالله يعني في أي حال من الأحوال لا يجوز. ولكن جاء هنا الشرط لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى في جواب هذه السؤال أجوبة قصيرة. قال بعضهم كها هنا إن أردنا تحسنا لا مفهوم للشرط. طيب إذا لا مفهوم للشرط لما قال الله تعالى إن أردنا تحسنا يعني كلام الله هذا ليس كلام المخلوق كلام الخالق كلام الله سبحانه كلام الله سبحانه يعني فيها يعني آيات وفيها جمل وفيه شيء لكن لا مفهوم له. فبذلك هذا قول زئيف. وقال بعض العلماء أحيانا إن لا يكون في معناه شرط بل يكون بمعنى إذ يعني قال الله تعالى لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا يعني إذ أردنا تحصنا كما يقال أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يعني إذ كنتم مؤمنين جاء إن بمعنى إذ. فبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا الجواب. وقال بعض العلماء نعمه الله تعالى قال لا يفهم نزلت الآية في قصة خاصة ولا شك في ذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن قالوا سبب خاص. قالوا كما الآية الأولى والذين يبتغون الكتاب جاء الأمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وإلا نزل في سبب خاص كأن هويتب أو قال بعض حاتم بن أبي بلتا عنده كان عبد فاسمه سبيل هو طلب منه المكاتبة فأبى عليه فقال لا فأنزل الله تعالى آياك الذين يبتغون الكتاب فكاتبوهم فقالوا هذه الآية أيضا لا تكرهوا فتياتكم على البغاء نزلت في قصة عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي رئيس المنافقين قال عنده جاريتان ذكر بعضهما قالوا واحد اسمها مسيكة وواحد اسمها أميمة فقال بعضهم عنده ست جواري فهو يكرهن على الزنا ليكسب الأموال لمن أن أصله يهود إلا الآن اليهود ماذا يفعل إلا الآن هم يفعلون ويكتسبون القوة والمال كلها بواسطة النساء إلى الآن ما يكون عندهم لكن أنهم يعني يجتلبون أموال الناس وعقول الناس وأفكار الناس كلها بواسطة النساء يعني نعوذ بالله يعني عندهم يعني هذا شيء واضح جدا يعني موجود في كتبهم كي إذا كان واحد من المرأة اليهودية إذا جلبت شخصا واحدا من الأديان الأخرى في اليهودية دي مهما تعمل من الزنا وكذا وكذا وقالوا أنها خلاص لها ناجية من النار فبذلك عبد الله بن أبي كان يكرهن على ذلك فأنزل الله قالوا هذه الآية يعني خاص كيف لأنه هو كان أما الجباري يريدنا أردنا تحسنا حتى جئنا وشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك يعني جاء في هذه القصة لا تبرهوا فتياتكم من البغاء إن أردنا تحسنا يعني كما بقع كأنهن أردنا تحسنا وشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية فبذلك قالوا يعني في هذه القصة خاصة وإذا ليس مراد إن لم يردنا تحسنا يكرهن على الزنا لأن زنا حرام وزنا الأمر بالحرام الأمر بالإكراه بالزنا بشيء المحرم عند الله سبحانه وقال بعض العلماء فهم هذا في الحقيقة خطاب فيها تكبير وفيها تشنيع لهذا الشخص الذي يكرهن إلى الزنا يعني الجواري الجارية الإماء يعني يمكن منهن فجور ولكن هن أردن تحسن وأنت تريد نعوذ بالله إكراهن على الزنا يعني هذا تكبير هذا الرجل وما يعني كباهتك وشناعتك وجهالتك بلغت إلى هذا الحد كالأمة المرأة الذي فيها ميلان باعتبار الشهوة إلى الفجور أكثر هن أردن تحسن وأنت لا تريد تحسن وبذلك قالوا هذا على سبيل تقضي وإذا ليس معنى هذا شرط معين كإن أردنا تحسنا لا يجوز الإكراه وإن لم يردنا تحسنا يجوز الإكراه لا الإكراه لا يجوز مطلقا وأيضا الإكراه قال العلماء رحمه الله تعالى إلا إذا يصل إلى حد شرعي ليس معنى من الإكراه يعني لا تمهلة مثلا لا يعني إكراء الذي يصل إلى حدك إذا يعني أكرى فقال لا أقتلك وأنها معتقدة وأنها رأتك عنده مسدس عنده بندقية وهو يفعل أو أنه يعني أكرهها بأن يطلف عزما من أعزائها قال قصر غني لك مجرد يعني لطم مجرد كلام لا يصل إلى درجة الإكراه الشرعي فبذلك قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء على الزنا إن أردنا تحسنا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم قالوا وجل ما وقع جزاء للشرط آيد على اسم الشرط ماذا معزوف تقدير لهن يعني ومن يكرههن وبلغ الإكراه إلى حد الشرع الإكراه الشرعي الآن رجع الاسم للمكره ليس لها المكرهة لمن أنها مكرهة معذور وإن الله تعالى لا يخفى عليه أهوالها ولا يخفى عليه نياتها ولا يخفى عليه ميلانها إلى الزنا أو إلى التحصن. فبذلك قال فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن. قال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، مبينات أو مبينات، هي قراءتان من القراء، قرأ بعض القراء بالكسر وقرأ بعض القراء بالفتح، وقراءتان سبئيتان، فبآياتهم فأيتهما قرأ القارئ فمصيب. أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني آيات مبينات في هذه السورة، في هذه السورة جاء من الأحكام، جاء من الحدود، حدود في الزنا، حدود في القذف، ما يتعلق برمي المحصنات، قذف المحصنات، قذف الزوجات، وما جاء ما يتعلق بقذف أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء الأحكام يعني بالاستيزان، وما جاء الأحكام بغض البصر، وما جاء الأحكام بالنكاح، وما جاء الأحكام بتلف الإفة، أحكام أحكام، لأن هذه السورة مشتملة من الأحكام، يعني لا شك في ذلك، يعني أغلبها بل أكثرها ما يتعلق بالإفة والإسمة. فبذلك قال ولقد أنزلنا إليكم آيات، آيات المبينات. فمثلا من الذين خلوا من قبلهم، يعني أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلهم، كما جاء في هذا قصة، قصة عجيبة، سيدة عائشة، هكذا قصة مريم، هكذا قصة يوسف عليه السلام، كيف جاءت تهمة على يوسف عليه السلام إن الله برأه، كيف جاءت تهمة على مريم عليه السلام إن الله برأه، فكيف جاء التهمة بالقلب إلى سيدة عائشة رضي الله تعالى إن الله تعالى برأها من السماء. فبذلك قال الله تعالى مثلا من الذين خلوا من قبلكم، وأيضا قال الله تبارك وتعالى موعظة وموعظة للمتقين، كما قال يعظكم الله أن تقولوا، كما قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، كما قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، كما قال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. جاء فاز، جاء فاز، جاء زواجر، زواجر، زواجر، ولكن للمتقين. لماذا؟ لما؟ لأنهم هم المنتفئون منها. فإلا القرآن كما جاء القرآن هدى للمتقين، القرآن هداية لجميع الخلق، ولكن لما؟ للذين ينتفئون من هداية القرآن برحمة الله تبارك وتعالى ببشية للمتقين الذين يتقون الله. فبذلك جاء هنا وموئزة للمتقين. لما قال وتخصيصها هنا بالمتقين؟ لماذا؟ قال لأنهم هم المنتفئون من هذه الآيات، من هذه الأحكام، من هذه الآيات البينات، من هذه المواعظ البليغة، ومن هذه الحكم، ومن هذه الأحكام والفرائض. وبذلك قال الله تبارك وتعالى قال وموئزة للمتقين. والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة التمزي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الأحكام إلى أن قال باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. مقصود المؤلف رحمه الله تعالى أما رأيت قبل ذلك كي جاء في الحديث كي لعن الراشي والمرتشي، وإذا جاء الرائش الذي واسطة بينهما، ولكن إن أكد بعده باب ما جاء في قبول الهدية، وإن أكد أولا ما جاء هدية الأمراء. فبذلك يعني فرق، إذا كان مثلا إنسان أنه حاكم أو أنه قاضي أو أنه أمير وهذا له قضية عنده ثم جاء بالهدية، هذا لا يعتبر هدية. لما؟ لأن لو ما كان عنده أمر، لو ما كان عنده سلطة، ما جاء بالهدايا. أما إذا كان إنسان عنده حكم، كل واحد يهدي له بهدية، هو ما يهدي لأهله وأولاده بل يهدي لهذا. لما؟ لأنه يريد منها انتفاء، يريد منها إبطال الحق، ويريد منها إحقاق الباطل، وإلا لما يهدي له؟ حتى كما جاء في قصة عامل الزكاة لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا أموال صدقة وهذا هدية، قال هلا جلست في بيت أبوك وجاء عندك هدية؟ لما كنت آمن للذكاة لأدل هذا أنهم هذولك، هذا لا يكون هدية. ها إنسان إذا ليس عنده قضية أحد، ليس عنده شيء، ما جاء الهدية، فقبول الهدية جائز، كما رسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء هدية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الملوك أهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أهدى إليه ملك فلان ملك فلان ملك وقوقس وغير ذلك ملك النجاشي وغيرها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قالوا قبول الهدية هذا سنة، ولكن بعيد يكون بعيد من الربا، بعيد من الشك، بعيد أن يكون فيها أغراض، بعيد أن يكون فيها مصالح، بعيد أن يكون فيها علاقة مع رشوة، لا رشوة غير وهدية غير. فبذلك أولا إن قد الباب ما يتعلق بالرشوة، ثم إن قد باب ما يتعلق بالهدية. وأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم قبل رسول الله ذم هدية، ولكن الرسول معصوم لا يخاف عليه. قال لا يخاف عليه، لما؟ لأن الناس أنكروا، قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي، إن الله جعله نبيا وجعله رسولا، أيضا الله تبارك وتعالى أعطاه ملك، فأنه قبل الهدية فبذلك يجوز. قال نعم، فانظر لأن مكانة الرسول مكان معصوم، ولا يتوقع من الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا إبطال حق أو إحقاق باطل أبدا في أي حالة من الأحوال، حتى قال لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أعاذها الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يعني أنه غضب لما شفى في حدود الله تبارك وتعالى، غضب غضب غضب، فتشفوا في حد من حدود الله. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم، يعني الآن إذا كان إنسان، إن الله آتاه مثلا وجهه، آتاه ما شاء الله حكم، آتاه شيء، ولكن الحمد لله مطمئن أنه لا يقضي بالجور، لا يقضي بالباطل أبدا، وجاء عنده هدية، ولكن جاء هدية من جانب الذي لا علاقة له عنده بالشغل بالعمل بالملف بكذا بكذا بكذا، فأخذ قبل هدية. قبول الهدية سنة، إجابة الدعوة سنة. فبذلك هذا هو الفرق بينهم، لما؟ لأن الإنسان حتى كما قال العلماء رحمهم الله، إذا جاء عندك شيء من غير طمع وإشراف نفسك، هذا شرط، أيضا لا يكون الطمع في القلب، أيضا لا يكون إشراف النفس. إشراف النفس معناه أنت مثلا ذاهب إلى رجل غني، فلما تذهب عنده قال ها ما شاء الله هذا رجل غني، وسمعت رجل جواد ما شاء الله، وأنا من طلبة العلم لازم لما أذهب إليه لازم يعطيني هدية، معنى النفس أشرف إلى هذا المال، فإذا جاء الإشراف قال الآن أيضا لا يجوز أخذ المال. إذا جاء الطمع قالوا أيضا لا يجوز. حتى كما ذكر بعض الأساتذة عن حكاية، كان شيخا ما شاء الله من كبار المحدثين من أساتذة من الدهلي، فجاء عند ملك من الملوك في بلاد الهند، هو يعني طلبه في بعض عزائم، فلما جاء عنده الملك أنه قدم إلى الهدية إلى الشيخ أنه قال من كبار المحدثين رحمة الله عليه، فقال إني لا أقبله. فقال لماذا؟ قال لما خرجت من البيت أشرف نفسي إلى ذلك، كي الرجل هذا ما شاء الله ملك من البلوك، وأنه دعا لي وأزمني، لازم لما أذهب لازم يقدم لي هدية، لأنه عادة الملوك هذا. فبذلك لما جاء إشراف النفس الآن حرام علي، كيف أخذ؟ لا يأخذ. وكيف الذين يذهبون وراء المال؟ إذا نعوذ بالله واحد في الحرم حتى يتصدق بريال واحد، جميعهم يتهاجمون عليه ويتضاربون عليه ويتخاصمون به، وطلبة العلم نعوذ بالله أيضا، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والناس الصحاء بإعتبار جسم، بإعتبار قوة، ويسألون ويتكففون، وذشاتون خدوش في وجوههم يوم القيامة. وأيضا ليس عندهم لا احترام بالمسجد، ولا احترام بالكعبة المشرفة، ولا إيمان ولا اعتقاد في الله تبارك وتعالى، إذا إن الله كتب لي رزقا فهو يساق إليه. لو أنه يعتقد بهذا الاعتقاد وموقن بهذا كي الشيء المكتوب مهما يكون لازم يجي. فبذلك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم بأنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، فالرضا بما قضيت علي. فإنسان إذا كان مؤمن بالقضاء، مؤمن بالقدر، مؤمن بأن الله تبارك وتعالى بيده إعطاء، بيده إنفاق، بيده شيء كلها، فإذا إن الله ساقني رزقا لا يمنع ولا جبال، فإذا ما قدر الله تبارك وتعالى لو أنا أجري ورائي حتى يذهب مال وجهي فيها ويكون سبب التهمة وسبب زلتي أمام الناس ولا يحصل لي شيء. فبذلك قال سادة يقولنك إن الله تعالى أحيانا يؤتي للشخص يعني الدر بغير سوال ولا يؤتي له لقمة دعام بالسوال. قال أحيانا الإنسان لا يسأل يسأل من الله جالس في بيته يأتي إليه ما شاء الله العالي يأتي إليه أشياء سمينة غالية وأما إذا يسأل ما يأتي إليه لقمة دعام. وبهذا حتى كان من مشايخ والدي رحمه الله تعالى توفي أيضا جاء عنده رجل يعني الله أعلم ماذا اسمه وماذا مكانه فقدم إليه بعض جنيهات بل كان يسمى أشرفي من الذهب صغيرة فقدم إليه الله أعلم 20 أو الله أعلم 10 أو كم فقدم إليه فقال شغلني لا أحتاج فقال هذا صدقة هذا من الصدقة وقال أني لا أحتاج وقال طيب خذ أستاذ الصدقة على الطلبة فقال أنت أعلم بهم أنت ما طلب هذا طلبة فصف الصدق بهم فقال لا إني أعتمد عليك جئت عندك لشان أنت رجل ما شاء الله أمين ورجل عالم وأنت أعلم بأحوالك هذا مستحق وهذا غير مستحق أما أنا رجل مثلا غريب لا أعلم فبذلك قال طيب يعني أما وجدت في هذا البلد العامل الذي يعمل لأجلك إلا أنا بس مال زكاة مال صدقة أنا عامل لك أنا أبحث عن أموال الناس وذرائع الناس وسرائر الناس قال هذا يستحق هذا لا يستحق وأنا أتحمل المسؤولية على رأسي وأنت ما شاء الله جالس في البيت مطمئن لماذا يعني ما وجدت عنده في الحرم واحد نسي بس أنا عامل لك أنا وجدت لك. فقال طيب خلاص ماذا أفعل قال بس أنا لا أقبل فذهب هاتي للمساكين ولكن هو رجل الله أعلم ماذا جاء في خياله فلما ذهب الأستاذ الشيخ للصلاة هو جعل هذه الجنيهات في مداسه جعله في مداسه فصلى وخرج مداس كان خارج المسجد جعله داخل المداس وذهب صلى ركعتين السلام عليكم وذهب فلما جاء الأستاذ حسب السنة أنه حرك المداس لأن لا يقع فيها شيء من الأقرب من الهدي هكذا السنة فلما حرك فوجد فيها جنيهات فقال فانظر إلى هذا المال الذي يفر منه يأتي في مدسه والذي يذهب وراءه يذهب وراءه ولا يأتي عنده شيء قال الذي يذهب عنه ويفر منه يجي راغمة أنفا حتى في الأهزية في المداس والذي يطلبه هو على الرغم أنفي لا يحصل له شيء لأن فبذلك قال خذوا هذا فردوا إليه أو تصدقوا للطلبة لأنهم مستحقين بها فبذلك لازم إنسان يعتقد بأن كل شيء بيد الله تبارك الشيء ليس نعوذ بالله كي حتى بسبب المال يكره الأمة على الزنا فبذلك جاء بهذه الآيات قال تعالى أنزلنا إليكم آيات مبينات ولكن موعظة للمتبجع قبول الهدية في هذا الحديث أيضا كرسول أمر قال أو إذا جاء هدية خالصة من القلب قبول تهادو تهابو كما جاء في حديث آخر حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن قتادة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي قراء لقبلت يعني إذا كان شيء يعني ساق من الرجل أو من اليد من الأغنام من البقر يعني شيء قليل يسير فقال بعضهم إلى قراء الغميم موضي باقينا بين مكة والمدينة ولكن قول زعيف القول الأول هو الراجح قال ولو دعيت عليه لأجبت هذا كان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع جبر قلوب الناس كي لو دعيت إلى هذا الشيء الحكيم لأجبت قال وفي الباب عن علي وعائشة المغيث بن شعبة وسليمان معاوية بن حيدر عبد الرحمن بن علقمة حديث أنس حديث حسن صحيح والله تعالى أعلم بالبه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش العظيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم بارك لنا فيما آتيتنا كنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلف على كل غائبة لنا بخير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء. اسقنا غيثا مغيثا نافيا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اسقي عبادك وبلادك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اصلح لنا ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كله فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا مزغة للوازغين. اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فترة للقوم الظالمين. اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس. اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس. اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.